عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها ويشربها ويشرب منها بمعنى واحد، كقولك فلان يتكلم بكلام حسن ويتكلم كلاما حسنا، يشربها بمعنى يشربها ويشرب بها، او بمعنى من ان يشرب منها عباد الله. وانظر الى الصفة، الابرار هم الابرار، لكن الله تبارك وتعالى وصفهم بصفة العبودية ونسبهم الى ذاته عز وجل، عباد الله عباد. فالعبودية اجل واعلى مقام في الوجود، ولذا حين خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون ملكا، بين ان يكون ملكا رسولا او عبدا رسولا، قال اختار العبودية فكان عبد الله ورسوله. العبودية اشرف مقام، لذا يشرفهم ربهم تبارك وتعالى وينسبهم اليه عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا كما تفجر الانهار. وقال العلماء والمفسرون في هذه الكلمة اقوال، والله اعلم بمراده، قالوا بيد الواحد منهم قضيب، قضيب عصب اينما سار في بيوته وقصوره ودوره، اذا اراد الماء اشار بالقضيب فانفجر الماء حيث يقع. وقال بعضهم بل يشير بالقضيب الى العين فتجري وراءه حيث سار، صعد الدرج صعدت وراءه، نزل نزلت وراءه، دخل دخلت وراءه، خرج خرجت وراءه، بالقضيب يشير الى الماء فيسير وراءه. وقالوا وقالوا ولا يعلم حقيقة الامر الا الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكانت الصفات التي منحتهم هذا الاستحقاق ماذا كانوا يفعلون؟ يوفون بالنفس ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر، والنذر ما اوجبه العبد على نفسه من فعل يفعله، وكل امر اوجبه الانسان على نفسه لم يوجبه الله عليه يسمى نذرا. فان اوجب الانسان على نفسه صيام يوم او صلاة ركعتين او حجا او نفقة او ما الى ذلك اصبح هذا فرضا في حقه، هو فرضه على نفسه ولم يفرضه الله عليه، سمي نذرا. وهذا النذر احكامه احكام الفرض، ان فاته قضاء واذا لم يؤديه سئل عنه. والكلام عن وفائهم بالنذر، هل الكلام على الحقيقة؟ يوفون بالنذر اذا نذروا، ان كان كذلك فالكلام يشعر لانهم اذا وفى احدهم بما اوجبه على نفسه فهو بما اوجبه الله عليه اوفى، اذا كان يفي بما اوجبه هو على نفسه اذا فما اوجبه الله عليه هو اشد وفاء به، فتشعرك بهذا. وقال بعضهم بل المقصود هنا الفرائض، كيف ربنا يقول النذر؟ قال لان العبد اذا امن فقد اصبحت الطاعات كانه نذر على نفسه الطاعه، طالما امن بالله وامن برسول الله فقد نذر ان ياتيها بالطاعات، كقول الله عز وجل في مناسك الحج ثم ليطوفوا، وبعد الطواف ثم ليوفوا نذوره ثم ليقضوا تفتهم، وقضاء التفت الحلق والاغتسال وفك الاحرام، وليوفوا نذورهم اي يؤدوا المناسك، وكان الحاج قد فرض على نفسه المناسك ونذر ان يؤديها باحرامه للحج. يوفون بالنذر، والمعنى الارجح النذر المعهود، ما اوجبوه على انفسهم، فان اوجب على نفسه شيئا وفى به فهو بما اوجبه الله عليه اوفى. ويخافون يوما، يوم القيامه عاذنا الله وإياكم من شروره، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المستطير المنتشر، المنتشر في كل مكان، المنبث. استطار الفجر انتشر ضياؤه، واستطار الحريق وصل الى كل مكان. كان شر اليوم مستطيرا منتشرا واخرا الى كل مكان. نعم، وصل الى السماء فانشقت، وصل الى الارض فهدت، وصل الى البحار فسجرت، وصل الى الكواكب فانتثرت. نعم، كان شره مستطيرا لان العالم كله يدمر. اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، اذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت. نعم، يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله، على حب الطعام، على حب اطعام الطعام. فالضمير في حبه راجع الى الاطعام او الى الطعام. لا يملك غير قوته وقوت اولاده فيؤثر على نفسه الفقير والمسكين، او على حب الله يطعم من اجل الله، من اجل رضا الله، ان يطعم على حب الاطعام، حبب اليه اطعام الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. المسكين الفقير، وكلمة مسكين مشتقة من السكون، وكأن الفقير المحتاج أسكنته الحاجة، فهو ساكن غير متحرك، سكن إلى الأرض واستكان من حاجته وفقره. ذاك هو المسكين الفقير المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه. وأما اليتيم فهو من فقد أباه. واليتم في الإنسان غير اليتم في الحيوان. اليتم في الإنسان بفقد الأب وليس بفقد الأم. فمن فقد أمه وأبوه حي لا يطلق عليه كلمة يتيم. اليتم بفقد الأب في الإنسان، ولا يتم بعد البلوغ، يظل يتيما حتى إذا بلغ انتفت عنه صفة اليتمة، إذا أصبح مكلفا. وأما اليتم في الحيوان فبفقد الأم، فالحيوان إذا فقد الأرض فليس بيتيم، أما إذا فقد الأم فهو يتيم، لأن الحيوان ترعاه أمه والإنسان يرعاه أبوه. اليتيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وجعله الله يتيما حتى يواسي كل يتيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم وأشار بيده وقرن بين إصبعي المسبحة والوسطى: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم غفر له. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير المحبوس في الحرب، ولم يكن لهم أسرى إلا المشركون. أثر المشركين، وقد كانت حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لكنه كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى أحد المسلمين ويقول له: أحسن إلي. فكان المسلم يحسن إلى الأسير رغم أنه مشرك، ويؤثره على نفسه بالطعام. من هنا قال العلماء: إذا كان الأمر كذلك في عصر النبوة فالأسير المسلم أولى إذا حدثت الحرب بين المؤمنين. وأطلقوا كلمة الأسير، أطلقوا المعنى وقالوا: المجنون أسير جنونه وخبله، فيدخل في الآية. وقالوا: المسجون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسير، يدخل في الآية. وقالوا: المرأة تدخل في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعوان جمعان، والعاني الأسير. فهم أسيرات، فإطعام الزوجة يدخل في الآية. أطلقوا كلمة أسير على المخبوط والمجنون والمرأة والمسجون والأسير في الحرب، مسلما كانت أي من أهل القبلة أو مشركا كان. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، على إرادة القوم. هل قالوها بألسنتهم أو هي نيتهم أخبر الله عنها؟ الرأي الأرجح أنهم ما قالوها بألسنتهم أبدا، وإنما قالوها بقلوبهم فعلمها الله منهم فأخبر عنهم. إنما نطعمكم لوجه الله، ابتغاء مرضاته، خالصين له، لا نريد منكم جزاء مكافأة ولا شكورا ولا شكرا. ولذا ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل بالصدقة إلى أهل أبيات فقراء، فإذا عاد إليها من أرسلته بالصدقة سألت كيف قالوا، فإن قيل لها دعوا لك بخير رفعت يديها إلى السماء تدعو لهم حتى يوازي دعاؤها دعاءهم ويصبح أجر الصدقة خالصا بغير مكافأة، لأنك إذا أعطيت المسكين فدعا لك وكأنه قد جازاك شيئا. لذا كانت الصدقة المخفية، الخفاء في الصدقة حتى لا يعلم المسكين من الذي أرسل إليه الصدقة، وإنما الله هو العالم بذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف، من خاف سلم. إنا نخاف من ربنا يوما، يوم القيامة، عبوسا، نسب العبوس إلى اليوم واليوم لا يعبس، وإنما الإنسان يعبس. العبوس في الإنسان وهو أن يقبض ما بين حاجبيه أو أن يزم فمه أو أن يكلح وجهه، لكن العبوس نسب إلى اليوم مبالغة لبيان شدة ذلك اليوم وهوله. قمطريرا، والقمطرير اليوم الطويل الشديد بلاؤه الذي لا يقارن طوله بطول شيء. اقمطر اليوم فهو مقمطر، قال واشتد بلاؤه. فالمقمطر والقمطرير اليوم الشديد الطويل شديد بلاؤه عظيم شره. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك شأنه، يفون بالناس إشارة إلى قيامهم بما كلفوا به، بما أوجبوه على أنفسهم وبما أوجبه الله عليه الطاعات، إشارة إلى إطعام. الإطعام والإطعام والإنفاق من أهم القرب إلى الله. الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة، الإنفاق، والخوف من الله، خوف اللقاء، خوف الحساب، خوف يوم القيامة. ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة فيقول لا أجمع على عبدي أمنين أو خوفين أبدا، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ادعوا الله أن يحصلنا آمنين، فقد استجاب الله تبارك وتعالى لهم وشكر لهم صنيعهم وبين لنا جزاءهم، فقال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. نعم خافوه في الدنيا فأمنهم يوم القيامة. وقاهم شر ذلك اليوم يوم القيامة. بعث الناس فردا فردا وبعث المتقون وفدا. كل الناس يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والمتقون لا يفرون بل جعل الرحمن لهم ودا. كل الناس غارق في رشحه فغارق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى كتفيه وإلى أذنيه. وهؤلاء مستظلون بظل العرش على منابر من نور عن يمين العرش وكلتا يدي الرحمن يمين. المتحابون في جلال الله المجتمعون على كلامه. هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم. لا يخافون اذا خاف الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم وقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم حين قدموا عليه نظرة وسرورا. نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. فظهر اثر التنعيم والنعم على وجوههم فاشرقت واضاءت نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. لقاهم اذا وقفوا بين يديه انعكس نوره عليهم فاضاءت وجوههم. لقاهم نظرة وسرورا في قلوبهم السرور فرحون بلقاء الله تبارك وتعالى. وفرح الله بلقائهم. من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وقاهم شر ذلك اليوم. لا عبوس ولا كلوح ولا كهرار ولا قنطرير ولا حزن ولا خوف ولا وجل. وانما السرور والفرح بلقاء الله. لقاهم نظرة وسرور وجزاهم اعطاهم واثابهم بما صبروا. والصبر اربعة. الصبر عند الصدمة الاولى. والصبر على الطاعات. والصبر عن المعاصي. والصبر على المصائب. جزاهم بما صبروا على طاعته. وصبروا على المصائب. وصبروا على قضائه وقدره. وصبروا عن المحرمات. جزاهم بهذا الصبر. جزاهم بما صبروا جنة. جنة نكرة غير معرفة. ما هي الجنة؟ ترى كيف هي؟ كيف شكلها؟ كيف اتساعها؟ ما الذي فيها؟ والله ما في هذه الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء. الأسماء الكافور والزنجبيل والسلسبيل والجنة والحرير والسندس والاستبرق. أسماء أسماء أسماء. ذكر الله الأسماء حتى يهدي الناس إليها. وذكر لهم ما يعتقد أنه النعيم في الدنيا. منتهى التنعم أن يخلط شرابك بالكافور أو أن يكون طيبه كطيب الكافور. منتهى التنعم أن تجلس ويؤتى إليك بالطعام. منتهى التنعم أن يخلط شرابك بالزنجبيل. منتهى التنعم أن تجلس في الظل. منتهى التنعم أن يكون الماء متوفرا لديك وهم أهل صحراء. حظهم بكل ذلك حسب مفهومهم حسب ما اعتادوا عليه. أما الجنة فشيء وراء العقل والله لا يعرفه أحد. وكل ما قيل في أوصافها من أقوال المفسرين لا يصادف أبدا حقيقتها. لا والله لا والله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقاهم شر ذلك اليوم. ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الحرير يحرم على الرجال لبس الحرير في الدنيا مهما قل أو كثر. كان في الثياب الداخلية أو في الثياب الخارجية. ويباح للنساء. ومن لبس الحرير في الدنيا من الرجال لن يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة. لذا جزاهم بالحرير الذي حرموه في الدنيا جزاهم به في الآخرة. ترى أي شكل الحرير في الدنيا تنسجه دود القلب الدودة. أشرف ما في الأرض من اللباس ينسبه دود، وأشرف ما في الأرض من شراب يخرجه حشرة النحل. فهل عسل الجنة كعسل الدنيا تخرجه نحلة؟ وهل حرير الجنة كحرير الدنيا تخرجه دودة؟ لا والله، وإنما شجر الجنة ينبت بالحلل فتأتي على قدرك ومقاسك فتلبس منها ما شئت. جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، متكئين والاتكاء الاستماد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا يتكئ حين يأكل، فمن الناس من يتكئون وهم يأكلون، ولكنه كان يجلس جلسة التشهد ويقول أنا لا آكل متكئا وإنما أجلس جلسة العبد وآكل كما يأكل العبد. فالاتكاء في الدنيا حين الأكل مكروه، لأنك تتكئ حين الأكل في الجنة متكئين على الأرائك، والأرائك جنة أريكة، والأريكة في مفهومنا في هذه الدنيا الزائلة الفانية الحقيرة السرير في الحجلة، الحجال سرر العرائس ناعم لين مفروش بأفخر الثياب، ينصب عليه من الأستار ما يشبه القبة ولها أزرار. تلك الحجلة سرير العروس، يقام عليه قبة من قماش، أنتم تعرفونها، تلك التي تمنع دخول الناموس والحشرات وما إلى ذلك. هذه الأستار المنصوبة على السرير تسمى الحجلة، وجمعها حجاج. إذا نصب على السرير هذه الحجلة وكانت من فاخر الثياب والحرير سمي السرير أريكة. ترى الأرائك في الجنة كذلك؟ ترى كذلك؟ ونعلم أن السرير في الجنة طوله من الحجاز إلى اليمن أو من المدينة إلى الشام، فهل هو كذلك؟ متكئين فيها على الأرائك، لا تعب ولا نصب ولا جهد ولا تكلف ولا هم ولا حزن ولا انتظار لموت ولا مرور أيام ولا فقد صديق ولا توقع بلاء ولا خوف النقص ولا خوف الضياع ولا خوف المرض. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حر ولا قر. والزمهرير في لغة الطي يعني القمر، فقد يكون المعنى لا يرون فيها شمسا ولا قمرا، أي لا ليل فيها ولا نهار، أو لا حر فيها من الشمس ولا زمهرير البرد الشديد الذي يدخل في المكان، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ترى كيف يكون؟ هل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجو؟ نعم، قال فيه إن هواء الجنة سجء سجء، لا حر ولا برد. السجء سجء هو الجو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ظل ممدود بغير شمس، ضياء بغير قمر، ذاك هو جو الجنة. ترى ما شكله؟ ما طعمه؟ فما في الدنيا من شيء مما في الجنة إلا الأسماء، وكل ما وصفت به الجنة جعل له شبيها في الأرض، يسعى الناس من أجله فهو النعيم في عرفهم. وما من شيء في الجنة إلا وله شبيه في الأرض، وشتان ما بين الشبيهين، فما الشبه إلا في الأسماء والأسماء فقط، وأما الحقائق فعلمها عند الله. وقد جاء في وصف ما في الجنة، جاء شيء ليس له في الأرض شبيه، ألا وهي الأكواب التي جمعت بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها. تلك هي القوارير، قوارير من فضة جمعت بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها. وجاءت هذه ليتذكر كل متذكر وليتأمل كل مفكر، ويعلم ان كل ما قيل في شأن الجنة وما فيها محض تشبيه، والحقيقة فوق كل خيال. وإلا فكيف يمشط أهل الجنة أشعارهم بأنشاط الذهب والفضة وليس في الجنة شعث ولا تفت؟ في الدنيا يمشط الإنسان شعره ليذهب شعثه وينظف تفته، والجنة ليس فيها شعث ولا تفت. إذا فانتشاط أهل الجنة بأنشاط الذهب والحرير محض تنعم. في الدنيا يأكل الإنسان من جوع ويتوقف عن شبع، فهل في الجنة جوع؟ وهل يتوقف عن شبع؟ في الدنيا يشرب الإنسان من ظمأ فإن شرب ارتوى، فهل في الجنة ظمأ؟ وهل هناك رواء في الجنة بعد الرواء من كأس النبي الأشهى صلى الله عليه وسلم وورود حوضه الأنفاس؟ في الدنيا ينصرف الأكل والشراب إلى فضلات فيها القذى والقذر والنجاسة. في الجنة أكلهم وشرابهم ينصرف رشحا كالمسك على أبدانه. كل ما في الجنة شيء فوق كل خيال. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لتسمع قول الله عز وجل في سورة الإنسان والتي نحن بصددها، يقول: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. دانية بالرفع قراءة على أنها خبر، ظلالها خبر مقدم، ودانية منصوبة على الحال كما قرأها. ودانية عليهم ظلالها ظل. هل في الجنة شمس؟ ليس في الجنة شمس ولا حرور، فلما يكون الظل؟ واحتار فيها المفسرون، فمن قائل إن ارتفاع شجر الجنة مسيرة 100 عام، فإذا أراد الأبرار أن يقطفوا شيئا من ثمرها تدلت ودنت ودامية عليهم ظلاله. ومن قائل إن ظل الجنة ظل ممدود كالظل بين الفجر وطلوع الشمس. إذا فهم غير محتاجين إلى الظلال، فلما هذه الظلال؟ أمر لا يعرفه إلا خالق الظلال. ودانية قريب متتلية عليهم على الأبرار ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الدنو القرب قرئت دانية، قرئت دانية، قرئت ودانيا عليهم ظلالها وذللت. من الذل والذل ضد الصعب، الذل السهولة، ذللت سهلت يسرت، ذللت قطوفها تذليل تأكيد لهذا التذليل لهذا التسهيل. لا يرد أيديهم بعد ولا شوك. فقد يرد يدك في الدنيا بعد الثمار، وقد يرد يدك في الدنيا شوك حول الثمار، أما في ثمار الجنة فلا بعد ولا شوك. وذللت قطوفها سهلا، وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم، يطاف عليهم لا تعب ولا نصب في طلب الطعام أو في طلب الشراب، بل هم متكئون على الأرائك. يطاف عليهم بآنية من فضة، وهذا لا ينفي أن هناك آنية من ذهب، إذ جاء في موضع آخر يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. فتارة يطاف عليهم بصحاف الفضة، وتارة يطاف عليهم بصحاف الذهب. أرأيتم فضة الدنيا؟ ترى أفضة الآخرة كفضة الدنيا؟ هل يعقل ذلك؟ فضة الدنيا فانية وفضة الآخرة باقية. فضة الدنيا يصنعها الناس وإن كان الله خلقها، وفضة الآخرة صنعها الله. أنيه لم يصنعوها، صنعت له، هكذا خلقت. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، كانت أكواب، كانت في الماضي. ما معنى كانت؟ كانت يشعرك الكلام بأنها كانت في علم الله من الأزل، وأن الصانع هو الله. كانت لأن الله هو الذي خلقها كذلك، خلقت كذلك قوارير، والقوارير جمع قارورة، والقارورة الإناء من زجاج شفاف يوضع فيه الشراب ويستقيه، تلك هي القارورة. الأكواب جمع كوب، والكوب القدح بغير عروة، بغير أذن، أكواب بغير عرى، بغير آذان. أكواب كانت قواريرة، ويدركك الكلام لكي لا تعتقد أنها من زجاج كزجاج الدنيا فيقول قوارير من فضة. جمعت بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها. هل لذلك شبيه في الدنيا؟ هل لو اجتمع علماء الدنيا وسخرت لهم مصانع الدنيا لإنتاج فضة شفافة، هل يمكن؟ أبدا والله. قوارير قرأت كما قرأها، كانت قوارير، وفي الوقت أيضا كذلك قوارير من فضة، وقرأت بالتنوين كانت قواريرا قواريرا من فضة. وحين الوقف لابد من إثبات الألف، وقرأت بحذف الألف في الإثبات، كانت قوارير قوارير من فضة. ومن نون قوارير نون سلاسل في أول السورة، إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا. فمن نون هناك لابد أن ينون هنا، ومن حذف التنوين هناك حذف التنوين هنا، على أساس القاعدة التي تقول إن كل جمع فيه بعد الألف ثلاثة حروف أو حرفان أو حرف مشدد لا يصرف. ثلاثة حروف كقناديل قوارير، حرفان كما جاء في القرآن صوامع ومساجد، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ليس فيها تنوين، والحرف المشدد كدواب. تلك قاعدة قرأ على أساسها بقراءة حرف بغير تنوين لقوارير، وقرأ بعضهم بالتنوين كما قلنا. يصاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدروها، من الذي قدرها؟ قالوا قدرتها الملائكة، وقالوا قدرها الشاربون، فجاءت وفق تقديرهم. وقيل بل قدرها الطائفون بها، الولدان المخلدون قدروها بحسب حجم الأكف، فلا هي كبيرة ثقيلة تثقل كف الشارب، ولا هي مفرطة الصغر، وبغير آذان وعرى حتى لا يضطر إلى تدويرها، بل تمسك من كل جانب، تمسك من كل جانب. وقيل قدروها أي قدروا ما فيها، فجاءت على قدر اشتهاء الشاربين، فلا يحصل منهم شيء ولا يشتهون مزيدا. فتأتي الأكواب فيها من الشراب على قدر اشتهاء الشارب، لا زيادة ولا نقصان، لا يقول أريد مزيدا ولا يترك فيها شيئا، جاءت على قدر اشتهائه. وقرأت قدروها تقديرا، أي قدرت لهم على وفق اشتهائهم، وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقيل قدروها بحسن عملهم فاستحقوها في الجنة. الولدان بهذه الأكواب التي كانت قوارير، ترى ما الذي فيها؟ ما الذي في هذه القوارير؟ يقول الله تبارك وتعالى: ويسقون فيه، في هذه الأكواب، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكأس كما قلنا الإناء فيه خمر، ولا يطلق على الإناء كأس إلا إذا كان فيه خمر. ويسقون فيها كأسا أي يسقون فيها خمرا، كان مزاجها خليطها، المزيج والممزوج، الخليط والمخلوط، مزج الشيء بشيء آخر. الزنجبيل الشراب، الصرف للمقربين، أما الأبرار فيأخذون منه مزاجا فقط. كان مزاجها خليط هذه الكأس، خليط هذا الشراب، زنجبيلا. وكلنا يعرف الزنجبيل، وكانت العرب تحب أن تخلط شرابها بالزنجبيل لطيب رائحته، لكن الزنجبيل فيه لسعة، فيه لسعة حريف. من هنا جاء الكلام ينفي عن زنجبيل الآخرة تلك اللذاعة، ينفي عنه لذعته، فيقول عينا فيها تسمى سلسبيلا، والسلسبيل لا لذعة فيه. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل، تخلط بالزنجبيل. والزنجبيل اسم يوافق اسم ما في الدنيا من هذا الشيء، والحقيقة شيء آخر، شيء آخر. لكن الكلام يحض الناس على السعي للنعيم الذي ظنوه في الدنيا منتهى التنعم، فيحطهم على ذلك، ويأتي لهم بأسماء تشابه أسماء أصناف النعيم في الدنيا، فيسعون إلى ذلك. فإذا ذهبوا إلى هناك فوجئوا بأن نعيم الآخرة ليس ككل نعيم. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها في الجنة تسمى سلسبيل، عينا، وكأنهم يسقون كأسا أي يسقون عينا بدل من كأس، وكأن الأكواب تملأ من هذه العين. ولذا قال بعض الناس عن الأكواب التي قدروها تقديرا، قالوا إن الأكواب والكلام عن الأكواب هي التي تطير في الجنة فتغترف من العيون على قدر اشتهاء الشاربين وتأتيهم بغير أن يحملها أحد. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل. السلسبيل ما هو؟ السلسبيل من الثلاث: شراب سلس، وسلسل، وسلسال، وسلسبيل. سهل الانحدار في الحلق، طيب ولذيذ، لا تأتيك منه غصة أبدا، ذاك هو السلسبيل. تلك اسم، تلك عين لها اسم، هذا الاسم تسمى سلسبيل. من الذي سماها؟ الله. من عرف اسمها؟ الملائكة والمقربون وأهل الجنة والنعيم، هي عندهم بهذا الاسم. عينا فيها تسمى سلسبيلة، شرابها ينحدر في الحلق. وكلمة سلسبيل تنفي عن الزنجبيل اللذعة الموجودة في زنجبيل الدنيا، لأن اللذعة تتنافى مع سهولة الانحدار في الحلق. وقال بعضهم سلسبيلة ليست مشتقة من الثلاثة والسلسل والسلسال، وإنما هي بمعناها سل سبيلا. سل أي اسأل، سبيلا أي طريقا. فسميت العين سل سبيلا لأن الناس العاقلون يسألون عنها سبيلا فيطيعون الله ويسعون إلى رضائه حتى يصلون إلى هذه العين ويتنعمون بشرابها. فسميت سل سبيلا أي سل عنها سبيلا حتى تستحق أن تشرب منها. عينا فيها تسمى سل سبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الآية تدل على أن الطواف بالآنية وبالأكواب بمعرفة الولدان، والولدان جمع ولد، لكن الله تبارك وتعالى وصفهم بالخلد، والخلد معناه أنه يبقون على نضارتهم وصفاء أبشارهم وجمال ألوانهم وإشراق وجوههم على سن واحدة، لا يهرمون ولا يمرضون ولا يتعبون ولا يكلون. ولدان مخلدون، الخلد على هذه السن وعلى هذه الهيئة. وقال بعضهم التخليد التحلية، فهم مسورون مقرطون، يلبسون الأقراص في آذانهم ويلبسون الأساور في أيديهم، فهم مخلدون. خلد حلاء بالحل، بالحل. يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيته، إذا رأيت الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا. والتشبيه العجيب أن اللؤلؤ إذا نثر كان أصفى وأنقى وأجمل منه منظوما. وجرب ائت باللؤلؤ وانضمه في عقد وانظر إليه، ثم اخرج وفرد وانثره على الأرض وانظر إليه، تجد أنه منثورا أجمل وأصفى وأنقى منه منظوما. فشبه الولدان باللؤلؤ المنثور. وأيضا الوصف يشهد بأنهم كثير، وبأنهم مشرقون مضيئون، ينعكس ضياء أحدهم على ضياء الآخر، فهم يتلألؤون كاللؤلؤ. هم كاللؤلؤ واللؤلؤ واللؤلؤ، يتلألؤون كالنجوم في السماء، إشراقهم وضياؤهم ينعكس أضواؤه وأضيافه على بعضهم البعض. وحين وصف الحور العين قال كأنهن اللؤلؤ المكنون. واللؤلؤ المكنون لأن نساء الجنة لا تمتهن بالخدمة ولا تتعرض للأبصار، فهن قاصرات الطرف. أما الولدان فهم ممتهنون بالخدمة، منتشرون في أرجاء الجنة، فهم كأنهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت، رأيت هنا فعل ليس له مفعول ملفوظ أو مقدر، فهو لفظ عام يعني أينما وقع بصرك. وإذا رأيت أينما وقع بصرك، لأنه فعل بغير مفعول. وإذا رأيت سم ظرف مكان بمعنى هناك، أي وإذا رأيت هناك في الجنة أينما يقع بصرك، أينما وقع بصرك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيما، نعيما نكرة، ولم يذكر صنف النعيم، ولم يعرف ما هو ذلك النعيم الذي إذا وقع بصرك أينما وقع في الجنة رأيته. إذا رأيت ثم في الجنة، في أي موضع، في أي مكان، حيثما وقع بصرك فوجئت بالنعيم. أي نعيم هذا؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وهنا توقف المفسرون، ما هو الملك الكبير؟ وجاء نكرة، نعيما وملكا كبيرا، ما هو الملك الكبير؟ فمن قائل الملك الكبير سلام الملائكة عليهم، ومن قائل الملك الكبير استئذان الملائكة عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ومن قائل الملك الكبير تيجان على رؤوسهم كتيجان الملوك في الدنيا ولكن مع الفارق، ومن قائل إن الملك الكبير ملك لا يتعقبه هلك، أي دائم لا تخشى أن يزول منك أو يغصبه غاصب، ومن قائل لا يعرف ويكتفى فيه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى الناس منزله في الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام يرى أقصى كما يرى أدناه، لا تحجب رؤيته أشياء، بعد لا يحجب ولا يقل من الرؤية، بل يرى أقصى ملكه كما يرى أدنى ملكه مسيرة 2000 عام. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم عاليتهم، 3 قراءات، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، خضر خضر، استبرق استبرق، استبرق واستبرق، قراءة طبقا للإعراب. عاليهم ثياب سندس خضر، السندس ما رق من الحرير، ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ من الحرير، فاللباس لباس حرير، ولباسهم فيها حرير، والحرير أنواع، منه الرقيق الخفيف الشفاف ويسمى سندس، ومنه الغليظ الثخين الموشى ويسمى استبرق. عاليهم على الأبرار، على أهل الجنة، الثياب الخارجية، ولم يأتي ذكر للثياب الداخلية، ولك أن تتخيل. عاليهم أو عاليهم أو عاليتهم ثياب سندس، أي ثياب حرير، ثياب سندس خضر نعت لثياب، واستبرق أي وثياب من استبرق أيضا، ثياب سندس خضر نعت لسندس إذا قرأت بالجر، واستبرق قرأت كذلك بغير صرف، وقرأت واستبرق استفعل من البريق، أي لها بريق، ثياب لها بريق. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور، حلوا أساور، الحل هناك حل حلاهم الله به، أساور من فضة، هل هي من فضة أم من ذهب أم من لؤلؤ؟ ففي موضع يقال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فقالوا تارة يلبسون الفضة وتارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون اللؤلؤ، وقيل بل يجمع لهم بين الفضة والذهب واللؤلؤ، وقيل جاء بذكر الفضة مكتفيا بها عن ذكر الذهب مشيرا إليه، وقيل بل هم على اشتهائهم، فإذا اشتهى الفضة لبسها، وإذا اشتهى الذهب لبسها، وإذا اشتهى اللؤلؤ لبسها، وقيل بل على حسب أعمالهم. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الساقي هو الله، ذاك شرب آخر، ذاك نوع فوق الوصف. فهم يشربون تارة كأسا ممزوجة بالكافور كما جاء في أول السورة، ويشربون تارة كأسا ممزوجة بالزنجبيل كما جاء في السورة، وهنا شراب آخر سقاهم ربهم شرابا طهورا ولم يذكر نوع الشراب. قالوا فيه وقال، وأصح ما قيل فيه، إن على باب الجنة عينا تجري من أصل شجرة تمد من العرش. يشرب منها أهل الجنة، فإن شربوا من هذه العين تنضرت أبشارهم وأضاءت وجوههم وذهب تفثهم وشعثهم وذهب عن جسمهم القدى والأذى والنبث وما إلى ذلك من داخل الجسم، فهي تطهرهم ظاهرا وباطنا، وتذهب من قلوبهم الغل والغش والحسد والحقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فإن شرب ولي الله من هذه العين الطهورة ذهب الغل من صدره والحسد والحقد والطمع، كل ذلك ذهب، وذهب من أمعائه القذى والأذى. فإن أكل أو شرب خرج ذلك كرشح النسك، والصدور ناصعة خالية من كل سوء. حينئذ تقول لهم ملائكة الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم طابوا من هذا الشراب، طابوا وطابت نفوسهم وطابت أبدانهم وطابت أجوافهم كذلك. ذاك أصح ما قيل في هذه الآية، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وإن كان بعض الناس قال إن هذا الشراب يسقوه بعد الأكل والشراب في الجنة، بعدما يأكلون ويشربون ويتنعمون يختمون شرابهم بهذا الشراب الطهور حتى يذهب عنهم كل أثر، فيحبون ويشتهون الأكل والشراب مرة أخرى، وكل ما أكلوه وشربوه يخرج على هيئة الرشح من أبدانهم كطيب النسك. وقال بعضهم بل هذا الشراب شراب خاص، إذا شربه الولي، لأن أهل الجنة كلهم أولياء، أولياء الله تولاهم في الدنيا وتولاهم في الآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا شربه ولي الله في الجنة انصرف عنه كل اشتهاء لأي نعيم حتى نعيم الجنة، وخلص واستعد لينعم بلقائه والنظر إلى وجهه الكريم والبقاء ببقائه. فذاك شراب يجهز أهل الجنة للنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك نسب وأسند الفعل إلى الله، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هل يقال لهم إن هذا النعيم الذي ترونه إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، كل ما ذكر وفوق ما ذكر يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، جزاء أعمالكم الصالحة وكان سعيكم مشكورا أي مقبولا، لأن الله تبارك وتعالى إذا قبل العمل من العبد شكره، وإذا شكره أثبته وأثاب عليه وأثنى عليه. وقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على عباده الصالحين، أثنى عليه في القرآن كثيرا، ذاك الثناء هو شكره لأعمالكم. وكان سعيكم مشكورا أي سعيكم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رضا الله تبارك وتعالى مقبولا مشكورا مثابا عليه. أيها الأخ المسلم، هكذا ذكرت أوصاف بعض أنواع وألوان التنعيم للأبرار. وكلنا يعلم أن ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، وقد جاء ذكر بعض أصناف العذاب في أول السورة: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وهي أوصاف النعيم والذي أعد للأبرار، فاختر لنفسك أيهما تختار. فقد أوضحت السورة مصير الناس، فهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، بيّنت كل ذلك. وأصر الكفار على كفرهم، وأصر أهل مكة على إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنثرت الآيات تشد أذر النبي صلى الله عليه وسلم وتسري عنه. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والكلام فيه تأكيد بإعادة الضمير إنا نحن، إعادة الضمير للتأكيد يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد للناس الشاكين في دعوته، المتهمين له في نبوته، يؤكد للجميع أن هذا القرآن كلام الله نزل بعلمه وهو الذي أنزله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والتنزيل غير الإنزال، الإنزال دفعة واحدة والتنزيل على دفعات. إنا نحن نزلنا، لأن القرآن لم ينزل جملة واحدة بل نزل منجما مفرقا بحسب المناسبات وبحسب الأسئلة، متدرجا بالناس من الجاهلية الصرف إلى الإيمان والنور، يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فنزل منجما مفرقا، آية آية، سورة سورة، بعض الآيات ثم بعض الآيات، وهكذا على مدار 23 سنة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. يصبره ربنا تبارك وتعالى ويقول له: اصبر على قضائي واعتمر بأمري وأدم عليك وكل أمرهم إلي فأنا السميع البصير. اصبر على تأخير العذاب لأهل مكة والمشركين، اصبر حتى يأتي وعد الله بالنصر، اصبر على الحكم فهو الحكم العدل، واصبر على قضائه فاصبر لحكم ربك. وقال لربك، وكلمة تشعر بالاهتمام والعناية والرعاية، ولم يقل واصبر لحكم الله، بل قال واصبر لحكم ربك، ربك أنت. والرب المربي، الرب الذي يتولى تربية الشيء، الرب الذي يتولى إيصال الشيء إلى منتهى كماله بحسب استعداده شيئا فشيئا. فكلمة الرب تشعر بالاهتمام والعناية والرعاية والهداية والكفاية، ولذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآثم كثير الاسم، من يأثم مرتكب المعاصي العاصي لله ولرسول الله. والكفور الموغل في كفره، المنكر لوحدانية الله أو المنكر لوجود الله أو المشرك مع الله شيئا. وهنا قال أو بدلا من الواو، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال بعضهم أو هنا بمعنى لا، أي ولا تطع منهم آثما ولا كفورا. وقال بعض النحاة، وذاك أصح الأقوال، أو هنا آكد من الواو، لأنك لو قلت لا تأكل اللحم والسمك، فإن أكلت لحما فقط لم تعص القول، وإن أكلت سمكا فقط لم تعص القول. لا تطع فلانا وفلان، أي لا تطع الاثنين معا، فإن أطعت واحدا لم تعص بهذه الطاعة ما أصدر إليك ما أصدر إليك من أمر. فلو قال لا تطع منهم آثما وكفورا، لو أطاع الآثم فقط أو لو أطاع الكفور فقط لم يعص، فقال لا تطع آثما أو كفور، بمعنى أن كل من الوصفين ينطبق عليه وجوب العصيان. لا تطع منهم آثما أو كفورا، إذا فلا تطع الآثم ولا تطع أيضا الكفور، فجاء بحرف أو بدلا من الواو لتأكيد النهي. أيضا يفهم من الآية أمر آخر، أن العصيان المأمور به هنا في الوصفين، في الإثم والكفر، وكل من أمر بإثم لا يطاع، وكل من أمر بكفر لا يطاع. أما الطاعة فيما سوى الإثم والكفر فهي جائزة، فهي جائزة. لذا قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ذكر الله، ذكر الله في الصلاة وفي خارج الصلاة، الذكر المطلق سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة بالتسبيح والتحميل والتهليل. أمره بالذكر بعد الصبر، ترى ما علاقة الذكر بالصبر؟ الذكر سلاح الصبر، الذكر عبة الصابر، بغير ذكر لا يكون هناك صبر. ولذا تجد في موضع آخر يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين الأوائل فيقول لهم واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن ذكر الله تبارك وتعالى يعينك على الصبر، لأنك إن ذكرت الله علمت أن الله يرى ويسمع، وعلمت أن الله لا يرضى بالظلم، وعلمت أن الله تبارك وتعالى يثيب الطائع ويعاقب ويجازي العاصي، وعلمت أن الله تبارك وتعالى وعده مفعول. فذكرك لله يدخل الطمأنينة على قلبك، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تبارك وتعالى أكبر، أكبر شيء في الوجود هو ذكر الله، وأحق كلام هو ذكر الله. والذكر القرآن، ربنا سمى القرآن ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقول الله تبارك وتعالى أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وسمي القرآن ذكرا لأن فيه ذكر الله، ولأن العبد بقراءة القرآن يذكر الله. وربنا تبارك وتعالى حين أمر بالطاعة ووجه إلى سبل الرضا أمر بإقامة الصلاة والصلاة ذكر، وقال ولا ذكر الله أكبر. وذكر الله تبارك وتعالى يطلق على الصلاة، ويطلق على قراءة القرآن، ويطلق على التسبيح، والذكر منه المطلق ومنه المقيد. فالذكر المقيد هو الذكر في الصلاة، بالتسبيح، بقراءة القرآن، بالحمد، وهكذا. وذكر الله المطلق هو ذكر العبد بلسانه لله في كل آن وحين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحيانه. والإنسان وإن كان جنبا لا يمنع من ذكر الله، فالمؤمن لا ينجس، وإنما يمنع من الصلاة، ويمنع من دخول المساجد، ويمنع من قراءة القرآن، ولكنه لا يمنع من التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله. فتسلم عليه ويرد عليك السلام، ويسمي قبل الأكل ويحمد الله بعد الأكل، وهكذا. فذكر الله لا مانع له، وإن امتنع اللسان لآسة اشتغل القلب بالذكر. فذكر الله تبارك وتعالى يكون باللسان ويكون أيضا بالجنان، وأعلى درجات الذكر ما كان بالقلب، لأن الذكر بالقلب لا يسمعه إلا الله، فهو ذكر خالص فيه الخلوص، لا رياء فيه ولا نفاق، ولذلك كان أكبر. كما وأن قراءة القرآن هي أعلى درجات الذكر، لأنك مهما ذكرت الله ومهما سبحت، فأعلى درجات الذكر أن تذكره بكلامه وأن تناجيه بكلامه. لذا كانت قراءة القرآن مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من هنا حين أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قريش وعلى أذى الكفار، وأمره بانتظار الفرج، وانتظار الفرج عبادة، حيث قال له: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الصبر انتظار الفرج، والصبر عبادة، والصبر منه الجميل، وهو الصبر الذي لا شكوى فيه، وإنما شكواك لله، ولا يعرف ما بك إلا الله. ذاك هو الصبر الجميل، صبر الرسل والأنبياء، صبر يعقوب حين قال لبنيه: فصبر جميل، صبر لا شكوى معه، لا تشتكي الله، لا تشتكي الله لأحد من خلق. أمره ربنا بالصبر وعدم طاعة الآثمين والكافرين، ثم أمره بالذكر: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إن كان الذكر مقصود به هنا الصلاة، فالآية في الصلوات الخمس: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار صلاة الفجر، والأصيل من بعد الزوال إلى قبل الغروب، يشمل صلاتي الظهر والعصر.